الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل ما جاء وقته حضر أهله. مثل: زي الدبور يزن بلاش. هذا المثل يضرب للرغايين من خلق الله الذين يتطوعون بكلام كثير لا ينقطع في أي مجلس وفي كل موضوع، وبطريقة مزعجة تصيب الناس بالسأم والملل من غير أن يحقق هو أي فائدة لنفسه. زي الدبور يزن بلاش، وقريب منه القول المشهور: بالع راديو. علم: الراديو الفضائي. الراديو الفضائي ثورة جديدة في عالم الاتصالات الحديثة، يعتمد على نظام البث الإذاعي الرقمي المباشر عبر الأقمار الصناعية. استقبال إشارات القمر الصناعي الإذاعي لا يحتاج إلى أطباق أرضية أو ديكودر، بل إلى جهاز راديو جديد به بطاقة إلكترونية صغيرة تلتقط الإشارة الإذاعية مباشرة من الأقمار الصناعية. يتميز الراديو الفضائي باستقبال إذاعي فائق النقاوة والوضوح لمئات من المحطات الإذاعية المحلية والدولية. الراديو الفضائي انتصار للإذاعة المسموعة في عصر الفضائيات والإنترنت، ولسه يا ما نشوف ويا ما نسمع. علم ماركوني. ماركوني عالم ومخترع إيطالي، كان لبحوثه وتجاربه الفضل في ظهور الراديو الإذاعة المسموعة. ولد في عام 1874 في بولونيا بإيطاليا، وفي فترة مبكرة من حياته اهتم بكيفية إرسال تلغراف لاسلكيا، أي بدون أسلاك أرضية. في عام 1901 قام ماركوني بأعظم التجارب في تاريخ العلم، حين تمكن من إرسال تلغراف من لندن إلى أمريكا عبر الأطلنطي باستخدام هوائي أو إريال بسيط. استنادا إلى أفكار ماركوني وتجاربه، أمكن إرسال الصوت واستقباله، وافتتحت أول محطة إذاعية في عام 1920 بالولايات المتحدة. وفي عام 1927 بدأ الاتصال التليفوني اللاسلكي بين أوروبا وأمريكا. إثبات ماركوني لإمكانية إرسال إشارات عبر الهواء بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية مهد السبيل فيما بعد لظهور التلفزيون والرادار ونظم الملاحة الجوية والاتصالات الفضائية. حصل جوكليمو ماركوني على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1909، وكانت وفاته في عام 1937. في نهاية برنامج إذاعي سألت المذيعة ضيفها عن أسعد رجل في العالم، فأجابها بقوله: المذيع طبعا، لأنه ببساطة بيقدر يتكلم من غير مراته ما تقطعه. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.